شن حل الليل وأسدل ستر ظلمة وكل قلب فاقد لفا يحجي ويا جسمة وشن عبد الله الطفل وصلت تحاجي وهو على صدر الأبو يا ناس أمان شن حل الليل أسدل ستر ظلمة وكل قلب فاقد لفا يحجي ويا جسمة وشنا عبد الله الطفل وصلت تحاجي وهو على صدر الأبو يا ناس أما قالت انهض يا حبيبي أرد أشيلك عن صدر بيك كفاية لي ألمى أهو لو يحجي أظن بيقول لها اتركيني بالحنان أموت يما اتركيني بالحنان أموت يما قالت انهض يا حبيبي أرد أشيلك عن صدر بيك كفاية لي ألمى هو لو يحجي أظن يقول لها اتركيني بالحنان أموت يما شحت من قلب الأمومة ها أعلى الحال والله من كثر الألم ذا آيب حنينة تجرعي الحسرات تتلا وبألمها للمحن والحيرة بس ضلت رهينة من حزنها جت للحورة زينة شوفي طفلي من الضمى مشعوب ينحى وردة ذبلانة بدقني من جراحة الجمي جروح بجراحي واشكي يا رب جفلة بن صدري ومأليل وني تعين انظر اي نازع همومة وقلبي لها بعد علم احنا رضي عوش انه جرمة يطلب الماي وما يلقى قطرة يشرب والله يا زينب عليا اهواني الموت اني امه الوضع علي يصعب اخدي طفلي هبن النبوة هاي موت عيدكم قلبي حاس حين الأجل يا حورة قرب جابت زينب إلى حسين اخذ طفلك يا ضي العين طامي جراح نبونينا روى يا خويا من المعين يمكن ترد روح علينا لو يخاف من اهلوني خوفي لو ظل ابن حيبة يا خدامين عدنا البيت ضمه الصدر الحسين وقلب حاني آيا عبد الله الطفل حالك دهاني بعدك بمهدك صغير على الأذية شل جنيته من ذنب حتى تعاني حملة حملة للأعدى بالبيت والحشاب النوح مفطور اسقوا طفلي يا أمية قلبه بالونات مكسور حمل طفله حمل ليه الأعدى بالبيل والحشاب النوح مفطور اسقوا طفلي يا أمية قلبه بالونات مكسور عز عليكم هم بالنبيكم ينتحب ودمومه يدفور شل جنى طفلي يا حسرة تو عمره سبعة شهور تو عمره سبعة ينتخي العسكر ينتخي العسكر وقلبه بشوق لهفا اسقوا طفلي من الضمأ الشعب الوجدان شالنا المذنب رضي عي ما له ذنوب اذبحوني ولا يضل اذبحوني ولا يضل ولادي عطشان ينتخي العسكر وقلبه بشوق لهفان اسقوا طفلي من الضمأ الشعب الوجدان شالنا المذنب رضي عي ما له ذنوب اذبحوني ولا يضل ولادي عطشان اذبحوني ولا يضل ولادي حير ونينا أمية ويشعب نحب العليلة قسم قال ورضا مات قسم ما تهز الحمية يحير ونينا أمية ويشعب نحب العليلة قسم قال ورضا مات قسم ما تهز الحمية وبين حيرة هتهم إجاهم بن سعد والصوت منا حرملة اقطع نزاعل قوم لتشتت شملنا وبين حيرة هتهم هم إجاهم بن سعد والصوت منا حرملة اقطع نزاعل قوم للشهد تتشملنا رمى سهم وهي على نحره وابو ضم حسال صدره طف الكلب دور في كماله على الصدر حفر وسف قبره رمى سهم ويحل على نحره هو ابو ضم حسال صدره طف الكلب دور في كماله على الصدر حفر وسف قبره أخذ دموهم الجرية وللسما نادى يا رحمن من رضيعي خذ دموما يا إلهي الكون قربان يا إلهي الكون أخذ دموهم الجرية وللسما نادى يا رحمن من رضيعي خذ دموما يا إلهي الكون قربان يا إلهي لما رجع الخيمة كانت تنادي بنيته ما سمعت خيها وني سكن نحيبا ونته لما رجع الخيمته كانت تنادي بنيته ما سمعت خيها وني سكن حيبا ونتات قل ارتوى اخويا المعين وظل الضمير هي خيته انخاك وقهط رجيب لي والله حشات مفتته لما انكشف عنا الردى شافت جثه شافي تجد تمدده في من حرى سهم العدى شنه ذنب من سدى ولي على هالطفل الذي بصدر الأبو هو ظل مشهده يا خويا يا عليت العمر يرحل إلى عمرك فدا يرحل إلى عمرك فدا لما رجعها على خيمته كانت تنادي بنيته ما سمعت خيها وني سكن حيبا ونتا قل ارتوى خويا المعين ظل الضمير هي خيته انخاك وقهط رجيب لي والله حشاك تمفتته والله حشاك تمفتته غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي والنداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي وحسين غيرة الله غيرة الله والنداء